وقال الذي يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وقال الذي يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع متاع وإن الآخرة هي دار القرار